وحقوق المال والحكم عند الناس اليوم فيها اضطراب كبير لعدم وعيهم السياسة الشرعية وفقههم ما يسمى بالسياسة المدنية المنتظمة في مدونات منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة. أما الحقوق في الحكم والمال المرتبة في الشرع فأكثر الناس فيها يجهلون حكم الشرع، وهذا الجهل يضرب بعطنه في قلوب كثير من المنتسبين إلى الشريعة ممن ينسبون أنفسهم إلى العلم والدين، فلا تجد أحدهم يحتفل بكتاب الأموال لابن زنجويه أو كتاب الأموال لأبي عبيد في حق المال، ولا يحتفل بكتاب الإمامة لأبي نعيم الأصبهاني في باب الإمارة والسلطنة، وكتاب فضيلة العادلين فيه أيضا لأبي نعيم الأصبهاني، أو غيره من كتب أئمة الهدى في أبواب الحكم والمال وغيرها من أبواب السياسة الشرعية، فيكون مقطوع الصلة بها أجنبيا عنها، فيبدر من كلامه ما يوافق به الغرب تارة والشرق تارة أخرى، ويكون بمنأى عظيم عما جاء في الكتاب والسنة. وهذا الباب وهو فقه السياسة الشرعية باب عظيم من الفقه اللازم لطالب العلم، وهو من أنواع الفقه التي سرى فيها الجهل فطم البلاء فيها وعم، كباب فقه الأذكار وباب فقه الدعوة وباب فقه السياسة الشرعية، فصار يتكلم في هذه الأبواب من يتكلم بجهل، وعموم طلاب العلم خلو من المعاني الصحيحة للسياسة الشرعية. ومن الكتب النافعة التي ينصح باستشراحها واستخراج معانيها كتاب السياسة الشرعية لأبي العباس ابن تيمية الحفيد، وهو كتاب من الكتب التي شرحها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وشرحه الذي ينصح به هو الشرح المحفوظ بصوته، وشرحه الذي ينصح به هو الشرح المحفوظ بصوته، فإنه أنفع وأمتع فيما يراه الشيخ في هذه المسائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.